لا يكون كافرا لأمور. أولا ذكرنا الآية سورة مريم، ثم حديث الصحيحين في الرجل يحاسب، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصالحة. فلو إيه حالتان، إن كانت تامة كتبت له تامة، يعني تامة لا يترك الصلاة يحافظ على صلاته، وإن كانت ناقصة يعني ناقصة يصلي وإيه كلمة ناقصة أو غير تامة يدخل فيها الذي يصلي ويترك، يصلي الجمعة فقط مثلا، يصلي في رمضان فقط، هذا صلى وترك، صلى ما كان مواظبا لم يكن حريصا، لم يكن مواظبا ولكن يصلي وترك. ما يكونش فيه الخلل اللي يحصل في الصلاة نفسه حتى لو متابع على الصلاة؟ لا ما يكونش فيه خلل الخشوع مثلا يعني. لا الخشوع ينقص الأجل الصلاة ولكنه أصل الأجل. مهم في هذا الحديث وجد دلالة هذا الحديث على عدم كفر الذي يصلي ويطرق، أن هذا العبد الذي كان يصلي ويطرق ماذا قال الله بملائكته؟ قال انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من تطوع، أي كان يصلي من النوافل ما شاء الله. قال فإن قال له، فإن كان له من النوافل قال أتم لعبدي فريضته من تطوعي، فدل ذلك على أنه لم يقل لم يقصد بذلك، لأنه لما كان يصلي ويترك لم يحكم عليه بالكفر، بل جبر الله نقصه في الصلاة بإيه؟ بالنوافل، بالسنن، بالتطوع، فدل ذلك على أنه لإيه؟ لم يكفر، لأنه لو كان كافرا لم ينفعه إيه؟ لا نفي ولا سنة ولا نوافل، بل لو كان كافرا بكون يصلي ويقطع ويقطع لما نفعه قول الله تبارك وتعالى إيه؟ أتم لعبدي فريضته من إيه؟ من نوافله، أو كما قال الله في الحديث القدسي. تفضل. شوف معنا أو أصلا ينترك الصلاة الفرض يعني ما احنا بنقول ده سؤال كويس، هنتكلم في ايه؟ في انسان مثلا يصلي في رمضان فقط، كل سنه يصلي في رمضان كامل، يجي في رمضان بيصلي ايه؟ رمضان الفرائض بنوافل، بيصلي قيام رمضان، في ايمان، في ايمان في رمضان، في شحنه ايمانيه، فترى يصلي القيام وقيام الليل والرواتب، ها مات ابوه فظل سنه يصلي، إذا لم يحصل مع الناس ماتت أمه ظل سنة يصلي، فحال صلاته يصلي إيه؟ النوافل بالفرائض أو الفرائض بالإيه؟ بالنوافل، وهذا قد يقع. فقوله فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب انظروا هل لعبد تطوع، دل أنه لم يكفر بإيه؟ دل أنه لم يكفر بكونه يصلي وإيه؟ ويترك، إذا كان يكفر بذلك لما نفعه أن يتم الله عز وجل فريضته من ايه؟ من نوافله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه فان كثيرا من الناس، كلام يعني سبحان الله كانه ايه يعني يرى احوال الناس في هذا الزمان، قال فان كثيرا من الناس، ان ايه كثيرا من الناس بل اكثرهم في كثير من الامصار لا يكونون محافظين على الصلاه الخمس ولا هم تاركوها بالجمله. ده فعلا ده فعل ايه؟ اغلب الناس، الناس على احوال ثلاثه، قل الذين هم محافظون عليها محافظة كاملة، وقل الذين لم يسجدوا لله سجدة في حياته، لكن أغلب الناس ولو كان من أفجر الناس يصلي ويطرق، ممكن أمر بالنسبة بين إيه؟ بين شخص آخر وخبالك، لكن يصلي ويطرق في حالة وفاء وقعت له في إلى رمضان يصلي أحيانا ولو ليومين لثلاثة لعشرة. قال بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلاة الخمس ولا هم تاركوها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، طبعا نفاق إيه؟ عملي، نفاق اعتقادي. قال وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، يعني إذا مات يورث، ها يُسَلَّى في مقابر المسلمين، يغسل ويصلى عليه، له أحكام المسلمين. الحالة الثانية قبل أن ندخل في الحالة الأولى في حالة ترك الجزئي، فنقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر

الذي يصلي بعد ضيه بعد خويه بعد خروج بعد خروج به الوقت. قال فيدخل في ذلك أيضا الوقت اللي هو اللي بعد خروج وقت الصلاة اللي هو ممكن يدخل في الصلاة اللي بعديها. أيوة إنه وقت الصلاة التي أذنها خرج وقت الصلاة فصلها بعد إيه بعد الوقت إلى آخره. قال شيخ الإسلام فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. المرة الثانية قال فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. ها وهذا يعني من أوضح المواضع التي ظهر فيها قول شيخ الإسلام بأنه يقول بكفر ترك الصلاة الترك الكلي. وهنا كما تلاحظ قال فأما من مات مصرا على تركها جعل الكفر مبني على إيه؟ الترك. ما مثلا عشان الأهل يقول أنه كفر من كفر من تركها إيه؟ مستكبرا متوليا جاحدا مكذبا. لا ده هنا علق الكفر على مجرد الإيه؟ الترك. لأنه قد يستدل في ذلك أنه قال أن شيخ الإسلام كفر من تركها مستكبرا متوليا. لا هنا يقول من كان مصرا على تركها فعلق الكفر على مجرد الايه مجرد اثر. قال ولكن اكثر الناس يصلون طارة ويتركون طارة كما ذكرنا. قال فهؤلاء ليسوا محافظين عليه يصلوا ايه ويطرد. فهؤلاء تحت الوعيد في الحديث الذي قال فيه النبي خمس صلوات كتبهن الله اذا فذكر الحديث. اذا نفرق هنا بين الايه من الترك المطلق ها هو الترك الكلي وبين مطلق الترك. ها في حاجه اسمها ايه الترك المطلق يعني ترك كليا ومطلق الترك يعني مطلق الترك هو يصلي ويترك فهذا تحت المشيئة. لذلك في قوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول في حديث في أثر مصعب بن سعد مصعب بن سعد ابن أبي وقاص مصعب يسأل أباه قال قلت لأبي من أبوه سعد بن أبي وقاص يا أبتان أرأيت قول الله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون قال أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه. قال يا بني ليس ذلك إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع حتى يضيع الوقت. قالوا أي الذين يقولون بعدم كفر ترك الصلاة قالوا نحمل أحاديث الكفر على الكفر الإيه كفر الأصغر. الذين قالوا بعدم كفر ترك الصلاة كفر كلي ها قالوا نحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر بين العبد والشرك ترك الصلاة قالوا نحمله على الكفر الايه الأصغر كما حملنا الكثير من الأحاديث على مثل هذا الأمر. ها نقول حمل الأحاديث في كفر ترك الصلاة على الكفر الأصغر هذا خلاف الصحيح خلاف الايه الصحيح لان هذا اولا لامور. اولا ان هذه الاثار وردت فيها الكفر ايه معرفا بالالف واللام العهديه بين الكفر والعبد او بين العبد والكفر والشرك يا معرفا ولم يكن ايه ولم ياتي ايه نكره. اذا القول بان الاحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاه حملها على أنه الكفر الأصغر هذا خلاف الظاهر لأن كلمة الكفر وردت معرفة بالألف لام العهدية أي الكفر الذي تعهدونه الذي كان يعلمه الصحابة قبل أن يدخلوا في الإسلام وهذا هو ظاهر النصوص. وحمله على الكفر الأصغر هذا خلاف الظاهر. وبالتتبع والاستقراء فقد فرقنا بين كلمة الكفر إذا جاءت معرفة وبين توجيهها إذا وردت نكرة. قال الشيخ ابن عثيمين بيقول لا يصح أن تحمل هذه الأدلة على أن المراد بها كفر دون كفر. قال لأننا لا يحل لنا أن نحمل أدلة الكفر على ذلك إلا حيث يقوم دليل صحيح على منع حمل الكفر المطلق المخرج من الملة